إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما نعلنه وما نخفيه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وخص الله سبحانه وتعالى بالذكر في هذه الآية ألفاظ الناس: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر لما يحصل به من تجاوزات في الناس، وكم من تجاوزات بالألسنة، كم من إنسان يقضي عليه لسانه حتى يوبقه في نار جهنم والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عن جميع أعمالك، مسؤول عن جميع أقوالك، مسؤول عن جميع نعم الله عز وجل التي أنعم بها عليك، ومنها هذا العضو الذي بين لحييك الذي أنعم الله عز وجل عليك به وهو اللسان. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه النعمة وأن يحذر على نفسه أن يكون مكافرا بشكر هذه النعمة، لم يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى فيها بل وقع بكفران هذه النعمة العظيمة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تلفظ من قول أيها المسلم إلا وعليك موكل ملك موكل بكتابة أقوالك وأفعالك، ملك موكل بكتابة الحسنات، وملك موكل بكتابة السيئات. فما تلفظ من أقوال إلا كتبت عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اللسان، وأنها رب كلمة توبقك في نار جهنم والعياذ بالله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يزل بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، بكلمة تجاوز بها في لسانه ولم يتق إلى الله عز وجل منها ولم يستغفر، فكانت سببا في إباقه في نار جهنم والعياذ بالله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل بها سخطه إلى يوم يلقاه. فانظروا إلى هذه اللسان، إذا تكلم بكلمة من رضوان الله عز وجل فاز بها، وإذا تكلم بكلمة من سخط الله سبحانه وتعالى ربما كانت سببا في سخط الله عز وجل عليه. ولذلك فإن المسلم إذا أمسك لسانه نجا. فقد جاء في الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وفي الترمذي أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا. وأخذ بلسانه. قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي مصنف الحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه زيادة قال: قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. فعلى المسلم أن يراقب كلامه قبل أن يتكلم به، إن كان الكلام بخير تكلم به، وإن كان شرا سكت عنه وسلم من هذا الأمر الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فعلى المسلم أن يحذر على نفسه أن يقول الشر وأن يتجاوز في الشر. فهذا عليك، لا لك أيها المسلم، مسجل عليك بالصحائف، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. الأمور مسجلة، الأعمال مسجلة، الأقوال مسجلة، ستقف بين يدي الله عز وجل فيؤاخذك، ستقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبك على قولك وعملك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فعلى المسلم أن يحذر على نفسه، احذر على لسانك، احذر على نفسك من لسانك أيها الإنسان. أبو بكر الصديق وهو خير هذه الأمة، ومع ذلك كان يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموالد، هذا الذي أوردني الموالد. وهو صديق هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموالد. وهو صحيح إليه، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره، وهكذا أيضا أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أطول إلى ما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. فاللسان يا عباد الله توبق على صاحبهم. كم من إنسان يصلق لسانه على أعراض المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه عن أبي بكر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالأعراض يا عباد الله مصونة. إذا صلت لسانك على عرض أخيك المسلم بغير حق فقد اقترفت ذنبا عظيما من كبائر الذنوب. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. منظر إلى أجر عظيم يعتبر من أفضل المسلمين إذا سلم المسلمون من لسانه ويده، من أذية لسانه ومن أذية يديه يصير من أفضل المسلمين عند الله عز وجل. وهكذا أيضا ينبغي على المسلم أن يحذر غاية الحذر من السباب والشتام على المسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش البريء. كم من ناس سلط لسانه على إخوانه المسلمين بلعنهم، على إخوانه المسلمين باللعن والسباب. وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، فاحذر على نفسك أيها المسلم، ليكن المسلمون في سلامة من لسانك، وليكن المسلمون في سلامة من يديك، وليكن المسلمون في سلامة من شرك ومن أذيتك. وعليك أن تحرص غاية الحرص، واعلم أنك إذا أمسكت لسانك وإذا وقاك الله شر لسانك فذلك من أسباب دخول الجنة. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، ضمانة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمن ضمن لسانه ولمن ضمن فرجه من الحرام أن يكون من أهل الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين فخذيه دخل الجنة. فهذه من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب في دخول الجنة يا عباد الله. فأمسك عليك لسانك قبل أن تتكلم، تذكر وتفكر في لسانك هل هو خير تقوله فتغنم، أم هو شر فتسكت وتغنم وتسلم. على المسلم أن يكون مراقبا لأقواله وأفعاله. كم من أناس سلط لسانه في أعراض المسلمين، وقع في الغيبة والنميمة، وقع في الغيبة بدون حق، وفي النميمة، وفي أمور أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أتدرون ما الغيبة؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر يا أيها المسلم، تفكر في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة معنى الغيبة. قال: ذكرك أخاك بما يكره، أي في حال غيبته. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته، أي وقعت في البهتان، حتى وإن كان أخوك فيه ما تقول، وليس هناك حاجة شرعية إلى ذكر ذلك، فإذا ذكرته فقد اغتبته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود ومسلم أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مررت ليلة أسري بي برجال لهم، بأناس لهم أظافر من نحم النحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يخمشون بها الوجوه والصدور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هؤلاء؟ قال جبريل: هؤلاء الذين يقعون في لحوم الناس ويأكلون في أعراضهم. الذين يأكلون في لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، فانظروا كيف كان حالهم من عذاب يوم القيامة في البرزخ وهم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر من النحاس والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، أي الذي يسعى بنقل الكلام للإفساد بين الناس، حتى وإن كان أخوك المسلم قد تكلم في أخيه بدون حق فعليه منك النصح، ولا ينبغي أن تبلغ الكلام إلى الطرف الآخر حتى تفسد بين الناس ويقع التحريش والقتال وغير ذلك، فذلك من أعظم كبائر الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر النبي صى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان حاله أنه معذب في قبره والعياذ بالله. فعليك أن تحرص غاية الحرص أن لا تقع في لحن، أن لا تقع في الغيبة وفي النميمة، وأن لا تفسد بين الناس بنقل الكلام. والغيبة من أكبر كبائر الذنوب، فعلى المسلم أن يحرص على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع مرة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تقول في إحدى نسائه: حسبك من صفيتك من صفية كذا وكذا، لأنها قصيرة. انظروا كيف وقعت بكلمة يسيرة تتنقص، يحصل التنقص منها وهي قولها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي أن هذا محرم أن يذكر أخاه المسلم بما يكره. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فانظروا إلى تحليل عرض المسلمين، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أمسك عليك لسانك أيها المسلم، حتى هذا اللسان هو الذي جعل بعض الناس يشهد الزور ويقول الزور من أجل مال من حطام الدنيا، فينطق بالكلام الباطل ويشهد شهادة الزور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت. كيف يتجرأ المسلم وينطق بلسانه الشهادة الباطلة؟ وكم من إنسان أيضا ربما حلف به على الحرام وحلف به كاذبا والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وعقوق الوالدين واليمين الغموس. اليمين الغموس وهي التي يحلف عليها كاذبا فيستحل بها مال أخيه المسلم، فيا ماذا فينتقم الله سبحانه وتعالى منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم ظلما فإن من حلف على مال امرئ مسلم ظلما لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. إذا استحل مال أخيه المسلم باليمين الفاجرة وباليمين الكاذبة وقع في الحرام، وهكذا إذا حلف كاذبا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فانظروا إلى اللسان كم تجر عليكم، كم تجر علينا معشر المسلمين من الأقوال البائرة ومن السيئات العظيمة التي لا ينجيك منها إلا ربك سبحانه وتعالى باستعانتك به وتوبتك وإنابتك إلى الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. كم من ذنوب تجرها علينا الألسنة من غيبة ونميمة ومن سباب وشتام ومن شهادة الزور وغير ذلك من الأعمال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ويسخطها. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه على إمساك لسانه دائما وأبدا حتى يلقى الله عز وجل وهو على قلب صاف، وحتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو والله عز وجل يحبه ويكرمه. فعلينا علينا جميعا عباد الله أن نحفظ ألسنتنا بقدر ما نستطيع. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهكذا ايها عباد الله، ربما تجاوز الانسان بلسانه فيمزح بالكذب، يمزح بالكذب ويمزح ناهيك عمن تجرى عليها بالكذب متعمدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ان الرجل لا يتكلم بالصدق، او لا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال عليه الصلاه والسلام: تحروا الصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. فهذا أيضا من موبقات اللسان، التجرع على الكذب وتساهل كثير من الناس، يتساهل كثير من الناس بالكذب والعياذ بالله دون ضرورة ودون حاجة ماذا ودون اضطرار إلى ذلك. وقلنا دون ضرورة لأن الإنسان قد يخاف مرة على نفسه من القذف فيلجأ إلى الكذب، أو قد يخاف عليه نفسه من ظلم ظالم فيلجأ إلى الكذب مضطرا إلى ذلك، وأما بدون ضرورة فلا يجوز ذلك، وهو مما يسبب له سخط الله سبحانه وتعالى. إن الكذب لا يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، فعلينا أن نخشى على أنفسنا من ذلك. وهكذا أيضا بعض الناس يتساهل بالكذب في المزاح، يمزح حتى يضحك الناس أو يمزح مع أخيه بالكذب، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له، فلا تكذب حتى على سبيل المزاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فعلى المسلم أن يحرص على عدم الكذب، وأن يقول الحق دائما وأبدا، وأن يلازم الصدق دائما وأبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ابتلي بلاء شديدا لما قدر الله عز وجل عليه أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قدر الله عز وجل عليه ذلك، وكان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثته نفسه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله لقد علمت إن كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد الله يفضحني عنده ويكشف الله عز وجل ستره. ولكن قال: فأجمعت أن أقول الصدق. قال كلمة الحق: يا رسول الله والله ما كان لي من عذر حين تخلفت عنه، والله ما كان أحد أجمع وأكثر تجهيزا مني حين تخلفت عنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله عز وجل في أمرك. انظروا إلى كلمة الحق وكلمة الصدق. وجاء المنافقون يحلفون الأيمان الكاذبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم أعذارا في تخلفهم عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وأما كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفين وأمرارة بن الربيع فإنهم قالوا كلمة الحق، قالوا: ليس لنا عذر يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهجرهم حتى هجرهم 50 يوما لا يكلمونهم، وكان هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأمر الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان هجرانا لهؤلاء الثلاثة وابتلوا، ولكن لما صدقوا الله عز وجل أنزل الله عز وجل توبته من فوق سبع سماوات، ومدحه الله عز وجل بالصدق. قال الله سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوب إلى الله التواب الرحيم. ثم قال الله عز وجل عقب ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عقب هذه التوبة العظيمة من هؤلاء الصادقين بهذا الأمر الرباني من ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك قال كعب بن مالك، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، وقال له: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمه، خير يوم مر عليك منذ ولدت أمه، توبة من الله عز وجل تغفر جميع ذنوبه. فقال كعب بن مالك: إن الله عز وجل إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي إلى الله عز وجل ألا أقول يقول إلا صدقا ما أبقى لله عز وجل، لا يقول إلا كلمة الحق ولا يقول إلا الصدق. فعلينا أن نحرص يا عباد الله هذا اللسان يا عباد الله، نسخره في ذكر الله، نسخره في تلاوة القرآن، نسخره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسخره في طلب العلم النافع، نسخره في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسخره في الكلمة الطيبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. إذا قلت لأخيك المسلم كيف حاله فهذه صدقة، إذا قلت له بارك الله فيك فهذه مكتوبة لك حسنة عند الله عز وجل، الكلمة الطيبة صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا سخرته في ذكر الله جلبت لنفسك الحسنات العظيمة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان ما أخفهما عليه وما أخفهما على الألسنة، ولكن الله عز وجل يثقل بها الموازين يوم القيامة. أنت تمشي إلى عملك أو تمشي في سيارتك وأنت تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تثقل بها الموازين يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان ما بين السماء والأرض. فتفكر في مثل هذه الحسنات التي تجدها في لسانك، تقرأ القرآن تقرأ القرآن فيصير لك بكل حرف تقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكم من الحسنات تجلبها وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنت تتدبر آيات الله عز وجل قارئا لها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فحسنات عظيمة تجلبها بتلاوتك للقرآن، تقرأ القرآن فتجلب الحسنات، تحفظ أحاديث رسول الله فتصلي عليه صلاة أفضل من ماذا فيصلي الله عز وجل بك بها، يصلي الله عز وجل بها عليك عشرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وفي سنن وفي البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر خطيئات، وصلى نعم ومحى عنه عشر خطيئات. فأجر عظيم يا عباد الله لمن حرص على لسانه وجعله مسخرا في طاعة الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي قول الحق وفي شهادة الحق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر وقل الحق ولو كان مرا. أسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا وأقوالنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا لما فيه الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر الكفر والكافرين وأن يجعل من يكيد بالإسلام والمسلمين أن يجعل كيدهم في نحورهم، أن يدفع عنا تربص المتربصين وكيد الكائدين وجميع من تعاون، ويدفع عنا شر كل ذي شر وشر كل من يتعاون مع أعداء المسلمين. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.